خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي جنتي خندقي خندقي جنتي جنتي. قم يا أخي فتقدم قم يا أخي فتقدم قم يا أخي فتقدم قم يا أخي فتقدم وبالموت ترنم فإن الموت قد آت فإن الموت قد آت فإن الموت قد آت فإن الموت قد آت. أخي قم فتقدم وأشعلها نضال وبالموت ترنم وصولات الرجال. أخي قم فتقدم وأشعلها نضال وبالموت ترنم وصولات الرجال. فما العيش إذا كان هوار وخضوع فإن الموت قد آت لندخله جوعا. فما العيش إذا كان هوار وخضوع فإن الموت قد آت لندخله جوعا. أما من فارس يصغي لصيحات النزال أبي شامخ يحيي ميادين القتال. أما من فارس يصغي لصيحات النزال أبي شامخ يحيي ميادين القتال. كصول ابن الوليد وخوض أبي دجانا أحال الكفر خسرانا وذلا وهوانا. كصول ابن الوليد وخوض أبي دجانا أحال الكفر خسرانا وذلا وهوانا. أخي قم فتقدم وأشعلها نضال وبالموت ترنم وصولات الرجال. أخي قم فتقدم وأشعلها نضال وبالموت ترنم وصولات الرجال. فما العيش إذا كان هوار وخضوع فإن الموت قد آت لندخله جوعا. فما العيش إذا كان هوار وخضوع فإن الموت قد آت لندخله جوعا. أفي قوة تجيب هتافات النفير فجيش الحق يمضي وللمجد يسير. أفي قوة تجيب هتافات النفير فجيش الحق يمضي وللمجد يسير. حياة ثم موت وبعث ونشور فإما عيش عز وإلا فالتثور. حياة ثم موت وبعث ونشور فإما عيش عز وإلا فالتثور. أخي قم فتقدم وأشعلها نضال وبالموت ترنم وصولات الرجال. أخي قم فتقدم وأشعلها نضال وبالموت ترنم وصولات الرجال. فما العيش إذا كان هوار وخضوع